بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ألا تطغوا في الميزان. الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذا العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سيفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن Happy. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم صدق الله العلي العظيم.